هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله تعالى في هذا الدرس في التعليق على السلسبيل في شرح الدليل. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والعلم النافع والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا اتمم لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا قد وصلنا إلى كتاب الأيمان. الأيمان معناها في اللغة، الأيمان جمع يمين، واليمين هو الحلف والقسم، هذا معناه في اللغة. واصطلاحا يعرفه الفقهاء بأنه تأكيد حكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص. يعني كأن الذي يحلف أو يقسم يقول: أؤكد لك هذا الشيء بمقدار ما في نفسي من تعظيم المحلوف عليه على وجه مخصوص، يعني بصفة مخصوصة أو بصيغة مخصوصة. فلو أتى القسم أو اليمين بغير صيغة القسم لا يكون يمينا. لو قال مثلا: سبحان الله لأفعلنا كذا، أو الله أكبر لأفعلنا كذا، هذه ليست يمينا. فالمراد بالصيغة المخصوصة أن تكون بإحدى حروف القسم مقرونا باسم من أسماء الله وصفة من صفاته، أو تكون في معنى اليمين مما ذكر أهل العلم أنه في معنى اليمين. ومن ذلك التحريم، إذا حرم الإنسان شيئا غير الزوجة فإنه يجري مجرى اليمين، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال سبحانه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فدلت هاتان الآيتان على أن من حرم شيئا فيكون عليه كفارة يمين. فالتحريم الحلال يجري مجرى كفارة اليمين، ما عدا تحريم الزوجة على الخلاف المعروف بين الفقهاء والذي سبق في كتاب الظهار، وسيأتينا أيضا الكلام عن هذه المسألة. كذلك أيضا الطلاق المعلق إذا لم يرد المطلق به الطلاق، وإنما أراد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، فهذه على القول الراجح أنها تجري مجرى اليمين ولا يقع طلاقا لأنه لم ينوي الطلاق فيجري مجرى اليمين. فإذا هناك أمور تجري مجرى اليمين وإن لم تأتي بصيغة القسم، لكنها يعني مسائل محدودة نص عليها الفقهاء، وإلى الأصل أن القسم يأتي بصيغة القسم. قال: لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته. لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى، الحلف بالله والله، أو باسم من أسمائك والرحمن والعزيز والحكيم والخالق، أو صفة من صفات الله تعالى. قال: كعزة الله تعالى، قال: وعزة الله، أو وقدرة الله. قال: وأمانته. ما المقصود بأمانة الله؟ أمانة الله هي الفرائض والودائع التي يؤتمن عليها العباد. وقد اختلف الفقهاء في انعقاد اليمين بها على قولين: قول أول أنها تنعقد باليمين بها، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، قول عند الشافعية. والقول الثاني: لا تنعقد اليمين بأمانة الله إلا أن ينوي الحلف بصفة الله، إلا أن ينوي الحلف بصفة الله، وهذا مذهب المالكية والشافعية، وهذا هو القول الراجح. لأن الذي يحلف بأمانة الله إن أراد بذلك صفة الله تعالى انعقدت يمينه، وإلا فلا. وإن قال يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت. لو قال الإنسان: يمينا بالله لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا، أو قسما بالله لأفعلن كذا، أو أقسم بالله لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا، أو شهادة أشهد بالله لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا، فإنها تنعقد يمينا. وحكى الموفق بن قدامة اتفاق العلماء على ذلك، لأنه لو أنه حذف هذا الفعل لم يقل أفعلن بالله، قال بالله وقع يمينا. يعني لو حذف كلمة يمينا فقال بالله لأفعلن كذا وقع يمينا. لو قال قسما أو أقسم بالله، لو حذف قسما أو أقسم أصبحت بالله كانت يمينا. فإذا يعني هي لو حذفت كلمة أقسم من قوله أقسم بالله فإنها ستكون بالله، وبالله من صيغ القسم، فإذا أظهر ذلك الفعل ونطق به كان أولى بثبوت الحكم. على هذا من قال أقسم بالله كذا هذه تعتبر يمين، لو قال قسما بالله كذا هذه تعتبر يمين، لو قال يمينا بالله كذا فإن تعتبر يمين. قال وتنعقد بالقرآن، يعني لو قال والقرآن انعقدت يمينه لأن القرآن كلام الله عز وجل وكلامه صفة من صفاته، فيكون قد حلف بصفة من صفات الله عز وجل. وبالمصحف يعني تنعقد اليمين، قال والمصحف لا أفعلن كذا، لأن ما بين دفتي المصحف هو القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. وبعض العلماء يقول إن أراد بالمصحف القرآن الذي هو كلام الله جاز، وإن أراد الورق ورق المصحف فإنه لا يجوز، لكن المتبادر عند جميع المسلمين عندما يقول والمصحف أنه لا يريد الورق إنما يريد كلام الله عز وجل، فلا يخطر ببال أحد أنه يريد الورق ولا يريد القرآن ولا يريد كلام الله سبحانه، هذا بعيد. فالمتبادر عند قول الإنسان والمصحف أنه يحلف بالقرآن، فلا بأس بذلك. وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة، يعني يجوز الحلف بالتوراة وتنعقد اليمين بها لأنها من كلام الله سبحانه، وكذلك الإنجيل وكتب المنزلة. ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة ونحوها حرم ولا كفارة، يحرم الحلف بغير الله تعالى، يحرم الحلف بالأنبياء، يحرم الحلف بالأولياء، يحرم الحلف بالكعبة، يحرم الحلف بغير الله تعالى عموما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي. وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، اتفق عليه. فالحلف بغير الله تعالى هو كبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا تجب به كفارة، ولهذا قال المصنف ولا كفارة، حرم ولا كفارة. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله تعالى يخالف اليمين التي وجبت فيها كفارة، فاليمين التي وجبت فيها كفارة قصد بيمينه تعظيم الله سبحانه، فإذا لم يفعل ما حلف عليه لزمته الكفارة، بخلاف الحلف بغير الله تعالى فهو حلف بغير الله سبحانه، تعظيم لغير الله، فإذا لم يفعل ما حلف عليه فإنه يأثم ولا كفارة عليه في ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وعلل لذلك ابن تيمية قال لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. والمسلم ينبغي له أن لا يكثر من الحلف، فإن الله تعالى ذكر في القرآن أن كثرة الحلف من خصال المنافقين، كما قال سبحانه عن المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ويحلفون بالله إنه لمنكم وما هم منكم يحلفون لكم ترضوا عنهم، وأمر الله بحفظ الأيمان قال واحفظوا أيمانكم. فينبغي ألا يكثر الإنسان من الحلف وألا يحلف إلا عند الحاجة. ونقل عن الإمام الشافعي أنه قال ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا، لكن إذا احتاج الإنسان للحلف فلا بأس، قد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف في القرآن في 3 مواضع، والنبي صلى الله عليه وسلم حلف في 10 مواضع، إذا احتاج الإنسان للحلف فلا بأس بذلك. ننتقل بعد ذلك لشروط وجوب الكفارة. قال فصل وشرط وجوب الكفارة 5 أشياء، يعني من حلف على شيء يفعله ولم يفعله، أو حلف على ترك شيء ففعله، فتجب كفارة لكن يشترط لوجوبها 5 شروط. الأول أحدها كون الحالف مكلفا، والمكلف هو العاقل البالغ، فلا تجب الكفارة على النائم ولا على الصغير ولا على المجنون. وحلف شخص وهو نائم، يعني وهو نائم أصبح يتكلم، بعض الناس يتكلم وهو نائم، حلف بالله تعالى هنا لا تنعقد يمينه بالإجماع لأن القلم مرفوع عنه، وهكذا الصغير الذي لم يبلغ لأن القلم مرفوع عنه، وإن كان ينبغي أن يعود على عدم الإكثار من الحلف، ولهذا قال إبراهيم النخعي كان أصحابنا ينهون ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد. وأيضا المجنون لو حلف فليس عليه كفارة لأنه مرفوع عنه القلم كذلك. الثاني كونه مختارا، فلو حلف مكرها لم تنعقد يمينه، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الثالث كونه قاصدا لليمين، فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقول لا والله وبلا والله في عرض حديثه. لا بد أن يكون قاصدا اليمين، قاصدا الحلف. أما ما يجري على اللسان من غير قصد فلا تنعقد به اليمين، كقول الرجل لا والله وبلا والله أثناء حديثه، كقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهذه قد وردت في موضعين، في سورة البقرة وأيضا في سورة المائدة. في سورة البقرة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم. في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان. فلغو اليمين كما قالت عائشة رضي الله عنها هي قول الرجل لا والله وبلا والله، يعني من غير قصد. فما يجري على اللسان من غير قصد لا تنعقد به اليمين. الشرط الرابع كونها على أمر مستقبل، فلا كفارة على ماض، يعني لا بد أن تكون كفارة على أمر مستقبلي وينشئها إنشاء. أما الحلف على أمر ماض فلا كفارة فيه، لأن من شروط الانعقاد إمكان بره وحنثه، وهذا في الماضي غير وارد وغير ممكن. فإن حلف على أمر ماض كاذبا فهذه هي اليمين الغموس عند جمع من أهل العلم. فإن حلف على أمر ماض كاذبا فهذه هي اليمين الغموس عند جمع من أهل العلم. وقال عنها مؤلف بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه، يعني الحلف بالله صادقا لا كفارة فيه، لكن تعمد الحلف كاذبا فقد اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة عليه. الجمهور على أنه لا كفارة عليه، جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة لا كفارة عليه، وقالوا لأنه لا دليل يدل على وجوب الكفارة في اليمين الغموس وهي أعظم من أن تكفر. قال ابن مسعود كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. قول الثاني قول الشافعية هو أن عليه كفارة، وهو مثل قولهم في القتل العمد. قتل العمد الشافعية قالوا فيه كفارة، وجمهور قالوا لا كفارة فيه. الخلاف هناك الخلاف هناك. والشافعية استدلوا بقول الله تعالى بعموم قول الله تعالى ذلك كفارة وأيمانكم إذا حلفتم، بعد أن ذكر صفة كفارة قالوا هذا يشمل كل يمين ومنها اليمين الغموس. والراجح هو قول الجمهور، لأن اليمين الغموس إنما تكون في الماضي، ومن شروط انعقاد الكفارة إمكانية البر أو الحنث فيها، وهذا إنما يكون في المستقبل. وأما ما استدل به الشافعية من عموم الآية ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فالمراد بها اليمين منعقدة بدليل أول الآية ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طيب نحن قلنا اليمين الغموس، ما المراد باليمين الغموس؟ اليمين الغموس أول هي من كبائر الذنوب، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، رواه البخاري. فقيل إن اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة مطلقا، وذلك بأن يحلف بالله كاذبا، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، نسأل الله العافية. وقال بعض العلماء إن اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة في مجلس القاضي، وقال بعضهم هي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها حق امرئ مسلم. وقد جاء في إحدى روايات البخاري عن عبد الله بن عمر قال جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال اليمين غموس. قلت وما اليمين غموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. قال الحافظ بن حجر، انتبه لهذه، يعني هذا التعليق من الحافظ بن حجر على هذا الحديث، هذا الحديث خرجه البخاري في صحيح، لكن كلمة قلت وقال يعني تحتاج إلى أن نتأكد من القائل قلت ومن الذي قال. يقول الحافظ بن حجر القائل قلت هو عبد الله بن عمر الراوي، والمجيب قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون السائل من دون عبد الله بن عمر والمجيب هو عبد الله أو من دونه. ثم قال الحافظ بن حجر ثم وقفت على تعيين القائل قلت وما اليمين الغموس وعلى تعيين المسؤول. فوجدت الحديث في صحيح ابن حبان بالسند الذي أخرج به البخاري، فقال في آخره بعد قوله ثم اليمين الغموس قلت لعامر ما اليمين الغموس؟ فظهر أن السائل عن ذلك هو فراس بن يحيى الهمداني، والمسؤول هو عامر الشعبي، فيكون القائل الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو الشعبي، ويكون القائل قلت هو فراس الهمداني. يقول حافظ بن حجر بعدما ظفر بهذه الفائدة العظيمة قال: فلله الحمد على ما أنعم، ثم لله الحمد، ثم لله الحمد، فإني لم أرى من تحرر له ذلك من الشراح. فالحافظ بن حجر فرح بهذه الفائدة العظيمة النفيسة، وفرح باب الفرح بالعلم، والعلم له لذة خاصة إذا كان ذلك مع المعاناة والعثور على الفوائد النفيسة، يفرح بها العالم أو طالب العلم فرحا عظيما. فإذا هذا الحديث وإن كان في البخاري إلا أن القائل الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب ليس النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى وليس عبد الله بن عمرو، إنما هو عامر الشعبي، فلا تقوم به حجة. وإلا لو كان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكان حجة، وفي صحيح البخاري أيضا، لكن يعني كما ذكرنا القائل هو الشعبي. وعلى هذا فالقول الراجح في معنى اليمين الغموس أنها كل يمين كاذبة، لأنه ليس هناك دليل على تخصيصها بشيء معين، لكنها تختلف في الكبر والعظم والإثم بحسب ما يترتب عليها من الظلم والشر. فأشدها أو شد ما يكون منها ما يقتطع بسبب حق امرئ مسلم. وهذه اليمين الغموس عقوبتها في الغالب معجلة في الدنيا قبل الآخرة. قد جاء في قصة القسامة كما في الصحيحين وقول ابن عباس لما حلف 48 رجلا من قريش على دم إنسان في القسامة، قال ابن عباس كانوا قد حلفوا كاذبين، قال ابن عباس: هو الذي نفسي بيده ما حال الحول، ومن 48 عين تطرف. سبحان الله، هلكوا جميعا. اليمين الغموس تقسم صاحبها، وهذا أمر معروف متواتر، القصص في هذا مشهورة ومتواترة، في أن اليمين الغموس تقسم صاحبها، وأنه يعاجل بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة في الغالب. الخامس من الشروط: الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. يعني يشترط لوجوب الكفارة أن يحنث في يمينه. كيف يحنث؟ بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. يعني من لم يحنث وبر في يمينه لم ينتهك حرمة القسم، فلا كفارة بالإجماع. قال: فإن عين وقتا تعين، يعني إن عين الحالف وقتا لليمين بلفظه أو نيته تعين وتعلقت يمينه به، كان يقول: والله لا أذهب للمكان الفلاني، أو لا أكلم فلانا، وينوي يوما أو يومين، فيتعلق الحنث بهذه المدة. فلو ذهب للمكان الفلاني بعد يومين لم يحنث. هل الأفضل الوفاء باليمين أو الحنث فيها؟ الجواب: الأفضل ما تقتضيه المصلحة. فإن كانت المصلحة الحنث فالأفضل الحنث، وإن كانت المصلحة الوفاء فالأفضل الوفاء. وبعض الناس يظن أن الأفضل دائما الوفاء باليمين، وهذا غير صحيح. الله تعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني لا تجعلوا اليمين بالله تعالى مانعة لكم من أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، بل افعلوا هذا وكفروا عن أيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. اتفق عليه، أو هذا في البخاري، في رواه البخاري. وقوله: والله لأن يلج، يعني يستمر ويتمادى لأجل أن يبر بيمينه، يقول آثم يعني أقرب للإثم منه للبر. فيعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجعل الإنسان يمينه مانعة له من البر والإحسان لأهله، لأن يلج أحدكم يعني تمادى ويستمر بيمينه في أهله آثم أقرب للإثم منها للبر عند الله من أن يعطي كفارة التي افترض الله عليه. يعني إذا كانت المصلحة أن يكفر فالأفضل والبر أن يكفر، ولا يتمادى في يمينها التي أراد بها منع خير لأهله ونحو ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه. فعلى هذا نقول: إن كانت المصلحة في البر بيمينه فالأفضل البر، وإن كانت المصلحة في أن يحنث بيمينه فالأفضل الحنث. قال: وإن لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف. وإلا لم يحنث، قال المصنف: وإلا لم يحنث حتى يأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالة. يعني إن لم يعين وقت للوفاء بيمينه لم يحنث حتى ييأس من فعله، سواء كان ذلك بتلف المحلوف عليه أو بموت الحالف أو بأي أمر آخر يؤديه إلى اليأس من البر بيمينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صلح الحديبية لما حصل الصلح وأراد الصحابة الرجوع، وكان الصحابة متشوفين للذهاب للبيت والطواف بالكعبة، فقال عمر: أوليس يا رسول الله كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى. أفأخبرتك أن نأتي هذا العام؟ قال: قلت لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فدل ذلك على أن من حلف على شيء لا يشترط منه أن يأتي به على الفور، لأن فعله ممكن في أي وقت. قال: ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله أو أراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما لم يحنث فعل أو ترك. مراد المصنف أن من حلف وقرن يمينه بالمشيئة لم يحنث، كان يقول: والله لا أفعل كذا إن شاء الله أو إن أراد الله أو إلا أن يشاء الله، فإنه لا يحنث. ولذلك يقولون: لا يحنث فقيه قط، لأن الفقيه كلما أراد أن يحلف قرن الحلف بقول إن شاء الله، فلا يحنث سواء تحقق ما حلف عليه أو لم يتحقق. يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بسند جيد. وفي الصحيحين قصة سليمان قال لما قال: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. وفي رواية النسي: فلم تلد إلا واحدة من نسائه جاءت بشق غلام. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا محل الشاهد: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. لو قال إن شاء الله لم يحنث، فهذا الدليل على أن من قرن يمينه بالمشيئة فإنه لا يحنث. والله تعالى ذكر عن أصحاب الجنة قال: إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني لم يقولوا إن شاء الله. واشترط المصنف لعدم وجوب اليمين عند قرن اليمين بالمشيئة قال: واتصل لفظا أو حكما لم يحنث فعل أو ترك، بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. فأفاد المؤلف أنه اشترط لعدم الحنث شرطان إذا قال إن شاء الله: الشرط الأول اتصال المستثنى بالمستثنى منه، والشرط الثاني أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. وسبق الكلام عن هذه المسألة في الاستثناء في الطلاق، وإن تبحث في كتب الأصوليين باب الاستثناء، وأن القول الراجح أنه لا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه. وقد جاء في حديث ابن عباس عام فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا المعرف. قال العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فلم يتصل هنا المستثنى بالمستثنى منه، لأنه قال: إن الله حرم مكة، تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بكلام، ثم تكلم العباس، ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يتصل المستثنى بالمستثنى منه، فدل ذلك على عدم اشتراط اتصال المستثنى بالمستثنى منه. الشرط الثاني أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، أيضا هذا لا دليل عليه، والراجح أنه لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة السابقة لم يقصد استثناء الإذخر إلا حينما سأله العباس. وعلى هذا فالقول الراجع عدم اشتراط هذين الشرطين، الاتصال وقصد الاستثناء، فمتى ما حلف وقال إن شاء الله لم يحنث. بل حتى لو حلف وقال أحد الحاضرين: قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله، فإنه لا يحنث. طيب، ننتقل بعد ذلك. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن قال: طعامي علي حرام، أو إن أكلت كذا فحرام، أو إن فعلت كذا فحرام، لم يحرم عليه إن فعل كفارة يمين. يعني من حرم على نفسه حلالا، هذا أشرنا إليه في مقدمة الدرس، من حرم على نفسه حلالا سوى زوجته لم يحرم ذلك الذي حرمه وفيه كفارة يمين. قول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسمى الله تعالى التحريم يمينا، ودلت الآية على أن من حرم على نفسه شيئا لا يحرم، وأنه يحل له بالكفارة. فلو قال طعامكم علي حرام، أو قال إن دخلت بيت فلان حرام، أو إن ذهبت إلى مكان كذا حرام علي، أو يحرم علي كذا، فلا يحرم ذلك الشيء، لكن يكون عليه كفارة يمين. إلا إذا حرم زوجته، قال لزوجتي أنت علي حرام. هذه سبقا تكلمنا عنها في كتاب الظهار، وذكرنا خلاف الفقهاء في المحنابل يرون أنه ظهار، وذكرنا أن القول الراجح أنه بحسب نيته، فإن نوى التحريم فهو ظهار، وإن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن نوى اليمين فهو يمين، والغالب على الناس أنهم يريدون بذلك اليمين. قال ومن قال هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا، أو هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو كافر بالله تعالى لم يفعل كذا، وقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته. وهذا هو فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام قال كفارة يمين. هذا الحديث خرجه البيهقي لكنه ضعيف، ولكن هذا الكلام من كبائر الذنوب، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وهذا الحديث رواه البخاري، من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال. لكن هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ قولان للفقهاء، من الفقهاء من قال لا كفارة عليه، وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، والقول الثاني أن عليه كفارة، وهذا روي عن سفيان وإسحاق وهو مذهب حنفية والمشهور مذهب الحنابلة، وهذا هو القول الراجح، لأنه أثر عن عدد من الصحابة، واقترح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، لأن من أتى بهذه الألفاظ يعني أقل ما يكفر به ذنبه كفارة يمين، أقل ما يكفر به ذنبه. وهكذا أيضا لو أتى بالعبارات المنكرة الأخرى، لو قال هو يعبد الصليب أو يعبد الشرق إن فعل كذا، أو بريء من الإسلام أو من القرآن أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو كافر إن لم يفعل كذا، فيكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر، فعليه التوبة، ومن تمام التوبة أن يكفر كفارة يمين. فالقول الراجح إذن أنه يجب عليه مع التكلم بهذه الأشياء كفارة يمين. قال ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبه لا كفارة فيها، يعني قال حلفت أنك تفعل كذا إخبارا وليس إنشاء وهو لم يحلف، فلا يعتبر ذلك يمينا، لا وإنما هذه كذبة فعليه التوبة ولا كفارة. طيب، هنا مسألة ذكرت في السلسبيل وهي مسألة يمين الإكرام. يمين الإكرام المقصود بها الحلف لإكرام المخاطب، قوله والله ما أدخل قبلك، والله لا أخذ فنجان القهوة قبلك، والله لا تجلسن في هذا المكان، وهو يريد بذلك إكرام المخاطب، ثم لم يتحقق ما حلف عليه، فهل تجب بذلك كفارة يمين أو لا؟ قولان للفقهاء، القول الأول أنه تجب بذلك كفارة يمين، وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بعموم الأدلة الدالة على أن الحالف إذا حلف وحنث أنه تلزمه كفارة يمين. والقول الثاني أنه ليس في ذلك كفارة، اقترح ابن تيمية وابن عثيمين رحمة الله عليهما، واستدلوا بقصة أبي بكر مع أضيافه من أصحاب الصفة، حيث إن الأضياف أبوا أن يأكلوا الطعام حتى يأتي أبو بكر، وكان غائبا، فلما حضر وعلم بالحال غضب، فقالهم والله لا أطعمه أبدا، ثم بعد أن أكلوا أكل أبو بكر من الطعام وقال إن ذلك من الشيطان، يعني يقصد يمينه. وأيضا قصة أبي بكر في تأويل الرؤيا، فإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه رأى رؤيا، قال أبو بكر بأبي وأمي لتدعني أن أعبرها، فعبرها، ثم قال أخبرني يا رسول الله هل أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال والله لتحدثني بالذي أخطأت؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تقسم. متفق عليه. قالوا فأبو بكر حلف وحنث ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة. وقالوا أيضا إن مقصود الحالف هو الإكرام، والإكرام قد تحقق فلم يحنث الحالف من جهة المعنى والنظر. والقول الراجح والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن يمين الإكرام تجب كفارة بالحنث فيها لعموم الأدلة. وأما قصة أبي بكر فليست صريحة في أن أبي بكر لم يكفر عن يمينه، وحتى لو لم ينقل ذلك فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن أبا بكر سيكفر عن يمينه وأنه يعلم الحكم. أبو بكر هو أعلم الصحابة فلم يحتاج إلى إخباره بذلك. وأما قولهم إن المقصود هو الإكرام فيلزم على قولهم ما لو حلف إنسان بقصد الإهانة والإغاظة، يلزم من ذلك أنه لا كفارة، يؤدي ذلك إلى تعطيل الكفارة ولا قائل بذلك. وأما كثرة وقوع هذه الأيمان في أوساط الناس هذا لا يعتبر مسوغا لإسقاط حكم الكفارة، بل يؤمرون بحفظ أيمانهم ويخبرون بأن من حلف وحنث فإنه تلزمه الكفارة. وعلى ذلك فهذه الأيمان التي نسمعها في المجالس، هذا يحلف وهذا يحلف ثم ينصرفون ولا يكفرون، فهذا خطأ. هم على قول أكثر العلم وآخذون هؤلاء الذين حلفوا وحنثوا في أيمانهم. ولذلك الأحسن في مثل هذا إذا أردت أن تحلف على إنسان لإكرامه أن تقرن يمينك بقول إن شاء الله، يعني والله لتقومن إن شاء الله، والله لا أدخل قبلك إن شاء الله، والله لا أخذ قبلك فنجان القهوة إن شاء الله. إذا قلت إن شاء الله لم تحلف، سواء تحقق ما حلفت عليه أو لم يتحقق. ثم انتقل المصنف رحمه الله للكلام عن كفارة اليمين. قال: وكفارة اليمين على التخيير إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذا بإجماع العلماء. قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فإذن الكفارة جاءت منصوصا عليه إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا على التخير، فمن لم يجد فصيام 3 أيام على الترتيب. لكن هذا الإطعام اختلف الفقهاء هل هو مقدر أو غير مقدر. قول الأول أن الإطعام في الكفارة مقدر، وهذا قول الجمهور الذي عليه المذاهب الأربعة. قول الثاني أنه غير مقدر وأن المرجع في ذلك للعرف، هذا ذهب إليه ابن تيمية ونسب للإمام مالك. والجمهور القائلون بأن الإطعام مقدر اختلفوا في تقدير الإطعام، بعضهم قال نصف صاع وبعضهم قال صاع وبعضهم اختلفوا اختلافا كثيرا. والراجح هو القول الثاني، وهو أن المرجع في تحديد مقدار الإطعام إلى العرف، لأن القاعدة أن الأمر إذا ورد في الشرع مطلقا ولم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع في ذلك للعرف. وبناء على ذلك له أن يجمع هؤلاء 10 مساكين فيغديهم ويعشيهم مثلا. وأيضا في وقت الحاضر لو ذهب للمطعم واشترى طعاما يكفي 10 ووزعه على 10 مساكين أجزاء، يذهب مثلا المطعم يقول أعطني أرز مع لحم أو أرز مع دجاج 10 نفر فيأخذ ويعطي 10 مساكين يجزى. وأما الإدام فبحسب العرف، إن كان في بلد يأتدم فيه الناس عادة فلا بد أن يدفع مع الحب أو مع الأرز إداما، وإن كان في بلد لا يأتدمون فيه فلا يلزمه أن يفضل الفقراء على أهله، والله تعالى يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم. فمثلا يعني في بلاد الخليج العربي الناس يأتدمون مع الأرز، يعني يكون لحما أو دجاجا مع الأرز، هنا يلزم في إخراج الكفارة أن يخرج معها إدام. لكن لو كان الإنسان في بلد الناس لا يأتدمون فيه فلا يلزم إخراج الإدام مع الحب أو الأرز. إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، الحنابلة ذهبوا إلى أن العبرة في الكسوة بالنسبة للرجل ثوب يلزئه في الصلاة، وللمرأة درع وخمار، يعني قميص وخمار، لكن هذا لا دليل عليه. والراجح هو في الكسوة كما قلنا في الإطعام أن المرجع في ذلك للعرف، لأن المقصود من الكسوة يتحقق بأي شيء يطلق عليه كسوة، وفي كل بلد بحسبه. يعني مثلا في وقتنا الحاضر إذا أردت أن تكسو إنسانا في بلدنا يعني يكون بأن يعطى فنيلة وسراويل وقميصا، تكون بهذا قد كسوته. وإن أيضا زدت وأعطيته طاقية وغترة أو شماغ فتكون كسوة كاملة. أو تحرير رقبة مؤمنة، قال مصنف: أو تحرير رقبة مؤمنة، يعني عتق رقبة مؤمنة. والرق الآن انقرض في الوقت الحاضر وليس له وجود، فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة وجوبا إن لم يكن له عذر، يعني عند عدم القدرة على إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإنه ينتقل إلى البدل وهو الصيام، صيام 3 أيام. لكن المصنف قال متتابعة، واختلف الفقهاء في اشتراط التتابع على قولين. قول الأول أنه يشترط، وهذا المذهب عند الحنفية والحنابلة، قول لبعض الشافعية، واحتجوا بقراءة ابن مسعود للآية: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. هذه قراءة ابن مسعود. قالوا وابن مسعود سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قيل إن قراءته يحتج بها أو لم يحتج، المهم أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يحتج بها فعلى الأقل يكون حكمها حكم الحديث المرفوع. قول الثاني هو قول الجمهور أنه يستحب التتابع ولا يجب. قالوا لأن الله أطلق الصيام، قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولم يقيد ذلك بالتتابع. ولو كان التتابع واجبا لذكر الله ذلك كما ذكره في صيام الشهرين في كفارة القتل والظهار. والراجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن التتابع في الصيام في صيام الكفارة مستحب وليس واجبا، لأن القول بوجوبه يحتاج إلى دليل، والإجابة يقتضي التأثيم على من لم يفعل، فوليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما استدل به القائلون بوجوب التتابع بقراءة ابن مسعود، فقراءة ابن مسعود قراءة شاذة، والقراءة الشاذة لا يحتج بها على القول الراجح، يعني غاية ما تدل على استحباب التتابع، على استحباب التتابع. أما القول بإجابة التتابع وتأثيم من لم يصم متتابعا، هذا يحتاج إلى دليل. قال ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم. الرقيق لا يستطيع أن يكفر بالعتق ولا بالكسوة ولا بالإطعام، وإنما يكفر بالصوم وصيام ثلاثة أيام، لأنه لا مال له. وعكسه الكافر، يعني الكافر لا يصح أن يكفر بالصوم، لأن الصوم يحتاج إلى نية، والنية لا تصح من كافر، فإذا وجبت عليه كفارة يكفر بغير الصوم. وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء، يعني في الفضل وفي الثواب، يعني سواء أخرج الكفارة قبل أن يحنث أو أخرجها بعدما حنث. فلو قال رجل والله لا أفعل كذا، ثم قبل أن يفعله ذهب وكفر، صح ذلك، أو فعله ثم كفر، صح ذلك، يعني سواء كان الكفارة قبل الحنث أو بعده فالحكم واحد. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، رواه البخاري. وفي رواية: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، وهذه رواية صحيحة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن عدة من قال بجواز تقديم الكفارة على الحنث 14 صحابيا، ولا تجزئ الكفارة قبل الحلف بالإجماع، وإنما تجوز قبل الحنث. فرق بين مسألتين: لا تجوز الكفارة قبل الحلف، وتجوز قبل الحنث. وهذا يرجع إلى مسألة ذكرها بعض الفقهاء، ومنهم الحافظ ابن رجب، ذكر أن تقديم الشيء على سببه ملغى، وتقديم الشيء على شرطه جائز. انتبه، تقديم الشيء على سببه ملغى، تقديم الشيء على شرطه جائز. في مسألتنا هنا تقديم الكفارة على الحلف لا يصح. لو قال سأدفع كفارة حتى إذا حلفت مستقبلا تكون هذه كفارة لما أحلف عنه مستقبلا، هذا لا يصح، لأنه تقديم للشيء على سببه. لكن لو حلف وقدم الكفارة على الحنث لا بأس، لأن الحنث شرط للوجوب وليس سببا للوجوب. نوضح هذا بأمثلة. الزكاة تقديمها قبل ملك النصاب لا يصح. إنسان ما عنده الشيء وقال هذه زكاة، أو عنده مال قليل قال هذه زكاة حتى إذا ملكت النصاب أكون قد قدمت زكاتي وأخرجتها، نقول هذا لا يصح لأنه تقديم للشيء على سببه. لكن إذا ملك النصاب فله أن يقدم الزكاة قبل حولان الحول، لأن حولان الحول شرط للوجوب، وملك النصاب سبب الوجوب، ولا يجوز تقديم الشيء قبل سببه، ويجوز تقديمه بعد السبب وقبل الشرط. أيضا الصلاة لا يجوز تقديمها قبل دخول وقتها، لأنه تقديم لها قبل سبب وجوبها، فإن سبب وجوبها دخول الوقت، فلا يجوز تقديم الصلاة قبل سببها. فإذا القاعدة في هذا أن تقديم الشيء على سببه لا يصح، وتقديم الشيء بعد السبب وقبل الشرط الوجوب أنه يصح. فإذا تقديم الكفارة قبل الحلف لا يصح، وبعد الحلف وقبل أن يحنث في يمينه يصح. قال ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة. هنا انتقل المؤلف للكلام عن مسألة تعدد الأيمان وتداخلها، ولذلك ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تتعدد اليمين والمحلوف عليه واحد، كأن يقول والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذا الثوب، ما يجزئه كفارة واحدة عند الحنث. الحالة الثانية أن تكون اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد، يعني لا يقول والله إلا مرة واحدة، لكن المحلوف عليه متعدد، كان يقول والله لا أذهب لفلان، ولا أدخل بيته، ولا أكلمه، ولا أكل طعامه، ولا ولا، فهنا فيه كفارة واحدة فقط. الحالة الثالثة أن تتعدد الأيمان ويتعدد المحلوف عليه، كان يقول والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا أخذت، والله لا أعطيت، هل تجزئه يمين واحدة عند الحنث أو تتعدد الأيمان بتعدد المحلوف عليه؟ قولان الفقهاء، القول الأول أن عليه كفارة واحدة، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة وهو من المفردات، قالوا لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود، كما لو زنى ثم زنى ثم زنى قبل إقامة الحد عليه لا يقام عليه إلا حد واحد. القول الثاني هو قول الجمهور أن لكل يمين كفارة لوحدها، هذا هو القول الراجح، ذهب إليه حنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، قالوا لأنها أيمان متعددة، فكل يمين مستقلة عن اليمين الأخرى، وكما أنه لا يحنث في واحدة بالحنث في الأخرى فلا تكفر واحدة بتكفير الأخرى، ولعموم قول الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين. وهذا هو القول الراجح، أنه عند تعدد المحلوف عليه وتعدد الأيمان أن لكل يمين كفارة، لكل يمين كفارة، قول الجمهور هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب، هنا ذكر في سبيل التنبيه على أن الحنث في الكفارة تكون على الحالف، سواء حلف على فعله أو على فعل غيره. بعض العامة يعتقد أن الإنسان إذا حلف على فعل غيره أنه لا تجب عليه كفارة عند الحنث، هذا غير صحيح. كفارة تجب على الإنسان سواء حلف على فعله أو حلف على فعل غيره، فلو قال لصاحبه والله لا تفعل كذا ففعله فعليه كفارة، أقول والله لا تفعلن كذا ولم يفعله فعليه كفارة. لكن يستحب إبرار المقسم، يعني بأن تبر بيمينه، يعني إنسان حلف عليك والله ما تفعل كذا، يعني ينبغي أنك ما تفعله، هذا يسمى إبرار المقسم. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7، وذكر منها إبرار المقسم، من حلف عليك ينبغي أن تبر بيمينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف له بالله فليرضى، فهو من حق المسلم على المسلم، لكن ذلك لا يجب، لا يجب، يعني لو حلف عليك ورأيت أنك ما تستجيب له يجوز لك ذلك ولا تأثم وليس عليك شيء. ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له أبو بكر والله لتحدثني بالذي أخطأت فيه، يعني في تعبير الرؤية، حلف على النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام لا تقسم، ولم يبر بيمينه لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني المصلحة في ذلك، فدل ذلك على أن إبرار المقسم أنه مستحب وليس واجبا. بقي معنا باب جامع الأيمان، يعني هو باب طويل، وأيضا باب النذر، وثم ننتهي وننتقل لكتاب القضاء، فنؤجل جامع الأيمان مع النذر إلى الدرس القادم إن شاء الله.